الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق فمنهم مؤمن ومنهم كافر. الحمد لله الذي سمى من انقاد له مسلما ومن تولى وأعرض كافر. الحمد لله الذي جعل لكل مسمى نزلا وصاحبه إما إلى جنة أو إلى نار صائر. الحمد لله الذي سمى من وحده ووالى فيه وعادى فيه حنيفا ناجيا يوم تبلى السرائر. الحمد لله الذي سمى لنا الكافرين والمشركين والمنافقين والمرتدين وبين حالهم وكلهم آتيه يوم القيامة صاغر. الحمد لله الذي فضل علينا بحجج ثلاث. الحمد لله الذي فضل علينا بحجج ثلاث ولم يبق عذرا في التوحيد لجاهل أو متأول حائر. والصلاة والسلام على سيد المؤمنين وسيد المسلمين وسيد من لدين الله ناصر، الصلاة والسلام عليه وعلى آله الأطهار وصحبه الأكابر. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الأسماء والأحكام. ولقد ذكرنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة مسألة التكفير، وذكرنا ضوابطها، وقلنا بأن مجرد عملية التكفير إنما هي إنزال اسم وإنزال حكم، وقلنا بأن التكفير ليست عملية اعتباطية إنما لها خطوات ولها ضوابط، إذ أنه ينبغي أن نعرف الضابط الأول ألا وهو السبب، أي سبب التكفير، ألا وهو الوقوع في الفعل المكفر أو القول المكفر. وأيضا ينبغي علينا أن ننظر للشرط، أي بمعنى ثبوت وقوع المكلف في المكفر من غير عذر. إذا طالما قلنا من غير عذر، إذن ينبغي أيضا أن ننظر إلى المانع، وهو ما يمنع من إنزال الحكم على المكلف. ثم بينا رعاك الله بأن موانع التكفير، المانع قلنا هو ما يمنع من إنزال الحكم على المكلف، وعندنا موانع شرعية معتبرة وعندنا موانع مخترعة مبتدعة. هذه الموانع سنتكلم عنها بإذن الله تعالى لاحقا، وسنبين ما هي الموانع المعتبرة شرعا وما هي الموانع التي اخترعها أعداء الله من المرجئة والجهمية والعادلية. ولكن قلنا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الموانع المعتبرة شرعا كالإكراه والجهل والتأويل، هذه الموانع إنما راجعة إلى ضابط واحد، ألا وهو العجز عن إدراك الوصول إلى الحق. فعندما يزال العجز لا مانع، إذن لا وجود للموانع إلا ضمن ضابط العجز، وليس كما تفعل لحسوء والضلال. العجز مرفوع ثم يقول لك هذا الرجل كفر، ربما جاهل، ربما متأول، مع أن العجز مرفوع. لذلك ابن تيمية رحمه الله يقول إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. ثم بينا أيضا رعاكم الله بأن المولى الكريم برحمته قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أي أن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم اللطيف والخبير بشؤون خلقه جعل هنالك أعذارا شرعية معتبرة. ثم قلنا، وهذه مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي أن الموانع تختلف بحسب الناقد، فهنالك موانع تكون لكل النواقض وهنالك موانع لناقض دون ناقض. كالإكراه مثلا، فهذا الإكراه مانع لكل النواقض. أما الجهل مثلا أو التأويل فهو مانع في نواقض وليس بمانع في نواقض. فما تعلق بالتوحيد والشرك لا وجود لمانع أو عذر الجهل أو التأويل، وهذا سنفند فيه لاحقا إن أحيانا الله. وأما اليوم فعليك أن تعلم رعاك الله، ذكرنا في دروسنا السابقة بأن من لم يعرف أن كيف يضبط مسائل التكفير، سواء ممن غلا في دين الله سبحانه وتعالى أو من أرجى في دين الله سبحانه وتعالى، هؤلاء ما فرقوا بين عدة مفاهيم. من ضمن المفاهيم التي ما فرقوا فيها الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، وكذلك أيضا لم يفرقوا في مسألة الحجة. إذ أننا نحن أهل السنة والجماعة ماذا نقول؟ نقول من ارتكب كفرا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. وكلام السلف رحمهم الله مستفيض بعبارات، لكن هذه العبارات تختلف حسب المسألة. فأحيانا تجد من يقول من السلف الصالح رحمهم الله، تجد من يقول يستتاب وإلا قتل، وتجد من يقول لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة. إذن الألفاظ تكون مختلفة على حسب الحالة والواقعة. هذه الأمور لم يستطع كلا الطرفين، لا ممن غلا في دين الله ولا ممن أرجى في دين الله، أن يفرق بين هذه المصطلحات. لذلك بينا في درسنا السابق الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، وبينا أيضا متى يثبت عقد الإسلام وما وكيف يثبت عقد الإسلام، وذكرنا الأدلة على ذلك سواء من كتاب الله أو من سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أو من أقوال السلف الصالح رحمهم الله. إذن ملخص ما ذكرناه البارحة حول هذه النقاط أنه كما أن الحكم في الإسلام يكون على الظاهر، أيضا كذلك الحكم على الكفر يكون في الظاهر. وبالتالي سنستنتج من خلال كل ما ذكرناه آنفا بأن هنالك قاعدة، ألا وهي التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. هذه القاعدة أيضا وكالعادة ضل فيها الفريقين، سواء ممن غلا في دين الله أو ممن أرجى في دين الله. فماذا عن هذه القاعدة؟ التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، أو بمعنى التفريق ما بين الفعل والفاعل والقول والقائل. فأعلم بداية رعاك الله بأن المقصود بتكفير المعين هو أن تقول فلان بعينه، أي زيد من الناس، هذا تكفير المعين. أما تكفير المطلق أو تكفير الفاعل أو تكفير القائل، فنقول من قال كذا فهو كافر، أو من فعل كذا فهو كافر. إذن المعين هو من وقع بالكفر بعينه، فنقول فلان كافر. وأما المطلق فنقول من فعل كذا فهو كافر. لذلك ستجد ابن تيمية رحمه الله يقول في الفتاوى في جزئها الثالث، يقول إطلاق القول بتكفير من يقول كذا حق، لكن يجب التفريق ما بين الإطلاق والتعيين. انتهى كلامه رحمه الله. الآن هذا الكلام لشيخ الإسلام الهمام رحمه الله كالعادة، الفريق الذي غلا في دين الله اتهم شيخ الإسلام رحمه الله بالعذرية والإرجاء، والفريق الآخر والذي هو أشد خبثا وحمقا، يعني أشد خبثا وحمقا، يتمسك بقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذا القول عندما قال إطلاق القول بتكفير من يقول كذا حق لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. فاستغلوا هذا القول وقالوا بأنه في كل المسائل حتى في التوحيد والشرك يجب أن نفرق ما بين القول والقائل والفعل والفاعل، وبذلك ظلم ابن تيمية رحمه الله من الفريقين، ففريق يتهمه بالعاذرية وفريق من حمقه ومن خباثته جعله عاذري. هذا ما سأسعى إلى توضيحه خلال هذه الليلة، ولكن حتى نوضحه لابد من عدة أمور وعدة مصطلحات ينبغي ذكرها. لكن قبل أن نوضح هذه القاعدة، فما هو الدليل على هذه القاعدة؟ لاحظ أن الإنكار على من لعن مدمن الخمر عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، مع أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر. إذن الأسماء والأحكام سواء كانت في التكفير أو في غير التكفير، فشارب الخمر يسمى شارب والسارق يسمى سارق. لذلك ستلاحظ أن السلف رحمهم الله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر كما جاء عند أبي داود، إلا أنهم أيضا كما صح عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنكر على من لعن مدمن الخمر. إذن هنالك فرق ما بين الفعل والفاعل. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر لأنه يحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر على العموم. جاء ذلك في الفتاوى في 12. إذن هنالك فرق ما بين إطلاقنا للتكفير وما بين تكفير المعين أو كفر النوع أو كفر العين، سميه ما تشاء، أو أن تقول هنالك فرق ما بين الفعل والفاعل وما بين القول والقائل. لكن إذا اكتفينا بهذه الجملة سيتصيد الأغبياء والحمقى من الغلاة ويقول لك: والله الشيخ حسن الآن يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. نعم نفرق، ولكن ليس كما يظن أعداء الله من الغلاة، وفي نفس الوقت ليس كما يظن أعداء الله من الجهمية والمرجئة والعاذرية. لكن قبل أن أبين لك هل هنالك من السلف من فرق، نعم، قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين لعن العموم في شرب وإدمان الخمر وما بين المعين. أيضا الشافعي رحمه الله كان ممن فرق في هذه المسألة، وذلك عندما قال: ولله أسماء وصفات لا يسع أحد أن يجهلها، ثم بعدها مباشرة قال: إلا بعد أن تبلغه الحجة. لذلك كثير من تبعهم بإحسان كابن تيمية وابن القيم وشيوخ الدعوة النجدية كلهم وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول: لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء الموانع. جاء ذلك في الفتاوى في جزئها 28. الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: إن مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر، ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. هذا القول بالتحديد، بل هذين القولين بالتحديد، سواء قول ابن تيمية أو قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول ابن تيمية لكن تكفير الواحد المعين منهم، وقول محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله مسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفر إلى آخر كلامه، هذين القولين بالتحديد مما يتمسك به العاذرية، وكل ما تجادل أو تناقش عاذري مباشرة أول ما يقول لك، يقول لك قال ابن تيمية لكن تكفير الواحد المعين، ويقول لك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب مسألة تكفير المعين مسألة معروفة. لكن من غبائهم ومن حمقهم أنهم يأخذون أقوالا ويتركون أقوال. بل قول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي نقلته لك، والذي هو في الدرر في الجزء الثامن في الصفحة 244، يشطبون باقي الكلام. إذن ماذا عن هذه القاعدة؟ ماذا عن هذه القاعدة؟ هل هنالك تفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، أم ليس هنالك تفريق؟ للإجابة على ذلك رعاك الله، عليك أن تعلم بداية بأنه قد انتشرت وخصوصا في زماننا شبهة عظيمة وفرية على أهل العلم أعظم، إذ أنهم عندما يطلقون هذه الشبهة يتهمون أهل العلم رحمهم الله بالعاذرية وبالإرجاء. هذه البدعة المحدثة في الدين، والتي هي بدعة خطيرة لأنها تمس أصل الدين، ولأنها مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه الصحب أجمعين، وكذا من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم، ألا وهي أن الفعل كفر والفاعل ليس بكافر على الإطلاق. إذن أي بمعنى أن هؤلاء الحمقى من أعداء الله من العاذرية يعملون بهذه القاعدة، والتي هي التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل، فيقولون أن الفعل كفر لكن الفاعل ليس بكافر، هذه يستخدمونها على الإطلاق. وأعداء الله من الخوارج ينفون هذه القاعدة على الإطلاق، فيقول بعض الجهلة إن المعين لا يكفر بالإطلاق. هذه المقولة والعياذ بالله والتي صدع بها رؤوسنا أعداء الله من العاذرية، يقولون أن المعين لا يكفر بالإطلاق إلا بعد الحجة، أي بعد الاستتابة. هم يعنون عندما يقولون بعد الحجة يعنون الاستتابة، وفي نفس الوقت الطرف الآخر ينفي هذه القاعدة بإطلاقها. لكن أهل العلم الراسخين بيّنوا لنا وأوضحوا لنا هذه القاعدة متى وأين وكيف تستخدم. فها هو الشيخ عبد الله، وكذلك الشيخ إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف، وكذلك أيضا الشيخ سليمان بن سحمان، جميعهم ردوا على ترهات العاذرية. هم يقولون: وأما قوله نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل بإطلاق، فإن هذا جهل صرف. أي بمعنى أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بأننا نفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل على الإطلاق، قالوا بأن هذا جهل صرف، لأن هذه العبارة لا تنطبق إلا على المعين، ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. إذا قال قولا يكون القول به كفرا، فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. الشيخ علي الخضير فك الله أسره في رسالته أصول الصحوة الجديدة، وهنا يتكلم عن هؤلاء الحمقى من العاذرية أدعياء السلفية، يقول: وبعد أن تحدث عن المذهب الإرجائي الخبيث الذي انتشر في زماننا كالنار في الهشيم، يقول: إطلاق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة لمن قامت عليه الحجة، مع أنه اجتمعت الأسباب وانتفت الموانع، ولذا فليس عندهم أعيان يكفرونهم إلا من جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. أي أن أعداء الله من أدعياء السلفية لا يكفرون إلا فقط من كفره الله ورسوله في الكتاب وفي السنة فقط، لا يكفرون معين. نقول لهم: السلف كفروا المعين، كفروا الجهم، كفروا المريسي، كفروا حفص الفرد، كفروا ابن دؤاد، هذا معين. لا، هؤلاء عندهم التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما وفي كل المسائل. وانظر إلى كلام الشيخ علي رحمه الله، فك الله أسره، عندما قال دائما وفي كل مسألة، سواء أكانت في باب الشرك الأكبر أم في المسائل الظاهرة. إذن ماذا تفهم من هنا؟ تفهم من هنا أن القاعدة تستخدم في الشرك الأكبر، لكن لا تستخدم في المسائل الظاهرة وما دونها. لذلك يكمل ويقول إن التفريق ما بين النوع والعين أو الفعل والفاعل في التكفير فيه إجماع لأئمة الدعوة النجدية على أن التفريق لا يكون إلا في المسائل الخفية. أما في المسائل الظاهرة فإن الواقع في المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة فإنه يكفر بعينه. وابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم كتبهم مليئة بهذه العبارات، بل إن ابن تيمية رحمه الله كفر ظاهرا وباطنا، وهذا سأوضحه بعد قليل إن شاء الله. لذلك فإنك ستجد بأن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله وإبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف دافعوا عن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة، دافعوا عنه وبينوا. لا تتسرع أخي في التعليقات، بارك الله فيك، لا تتسرع، لا تتسرع، ستتضح الصورة بكل التفاصيل بإذن الله تعالى. لأنه الآن أعداء الله من الغلاة قد يقولون ماذا؟ قد يقولون لكن الشيخ حسن إلى هذه اللحظة لم يأتي إلا بأقوال المتأخرين ابن تيمية وشيوخ الدعوة النجدية. لا، انتظر انتظر. إذن معنى ذلك أن هنالك تفريق ما بين ماذا وماذا؟ ما بين المسائل. لذلك في درسنا السابق قلت لك بأن هنالك نواقض، ولكن ليس كل النواقض يكون فيها كل الموانع، إنما هنالك موانع لنواقض ولا تعتبر موانع لنواقض أخرى. لذلك فإنك ستجد في كتب ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم أو شيوخ الدعوة النجدية رحمهم الله جميعا نقلوا لنا تفريق من؟ تفريق السلف. وممن فرق في هذه المسألة هو الشافعي رحمه الله وكذلك أبو حنيفة. حتى أبو حنيفة فرق، فما بالك بأحمد وبالزهري وبابن عيينة وبهؤلاء الأعلام، بل حتى ابن رجب الحنبلي أيضا فرق، وأئمة الدعوة النجدية كلهم فرقوا أن هنالك في المسائل الخفية كالقدر والإرجاء فلا يكفر واحد خالف الكتاب والسنة في ذلك حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. وهنا حتى لا يطير العاذرية فرحا بهذا الكلام، أي عندما يقول أهل العلم حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، حتى لا يطير العاذرية فرحا، بعد قليل سأبين معنى الحجة التي قصدها أهل العلم رحمهم الله. إذن هذه المقولة، مقولة التفريق ما بين الفعل والفاعل والقول والقائل، أو التفريق ما بين تكفير المطلق وتكفير المعين، هذه المقولة تقال في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على العامة دون الخاصة فقط، لأن مسائل التوحيد من المسائل التي بيّنها الله في كتابه وفي سنة حبيبه، وهي من المسائل الظاهرة، فمن ارتكب ناقضا في التوحيد فقد أشرك مع الله وجعل مع الله ندا، فينتفي عنه اسم التوحيد. لذلك أبو بطين رحمه الله أو أبو بطين رحمه الله ينقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل منه العاذرية، ينقلون أقوال شيخ الإسلام عندما يتحدث عن المسائل الخفية ثم يجعلونها بإطلاقها، مع أن الشيخ رحمه الله فرق ما بين الحالتين وكانت له أقوال شديدة في المسائل التي تتعلق بالتوحيد، حتى أن من أقواله أنقل لك كلاما لو سمعه هؤلاء العاذرية لاتهموا شيخ الإسلام والعياذ بالله بأنه من الغلاة. إذ أنه رحمه الله ماذا يقول؟ يقول بعد أن ذكر النواقض التي تتعلق بالشرك وبالتوحيد قال فهذا كله كفر باطنا وظاهرا، هذا كله كفر ماذا؟ باطن وظاهر. تعرفوا إيش يعني باطن وظاهر؟ يعني يحكم عليه بالكفر الحكم والكفر الحقيقي. ثم ماذا قال؟ قال فهذا كله كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم. ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفة قولهم ومعرفة دين الإسلام فهو كافر. إذن ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الثاني في الصفحة 368 يتكلم عن الشرك والتوحيد. هنا لا يفرق بين النوع والمعين، إذ أنه يقول فهو كفر باطنا وظاهرا بإجماع كل مسلم، ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفته فهو كافر. إذن لا يكتفي فقط بتكفير الفاعل، بل كفر الشاك في تكفير الفاعل. لذلك يقول في موضع آخر في الفتاوى في جزئها 35 في الصفحة 106 يقول من قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤدي الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحدا منهم بالنار فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. تعرف من هو الكافر المرتد الذي يستتاب؟ ليس الفاعل، بل الذي يقول بأن الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يأتي بالفرائض ولا يجتنب المحارم، يقول بأن هذا ناجي وهذا مسلم ويطلق عليه اسم الإسلام. قال إذا أطلقت عليه اسم الإسلام فأنت في هذه الحالة كافر مرتد، يجب أن تستتاب، فإن تبت وإلا قتلت. رجل يقول هذه الأقوال تستدل بقوله في مسائل تابعة للقدر ولأهل البدع، المسائل الصعبة التي تخفى على العامة، تختار أقواله في هذه المسائل من كتاب الدرء التعارض أو من كتاب أو من الفتاوى أو من خلال كتبه التي يرد بها على أعداء الله، ثم تقول ففريقين حمقى، فريق يستخدم هذا القول ويقول لك شوف شيخ الإسلام عادري اسمع ماذا يقول، يا غبي، هذا القول في محله وهذا القول في محله. لذلك يقول أبو بطين رحمه الله بعد أن نقل كلاما من شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الأمور الظاهرة، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، إن الأمور الظاهرة التي يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أنها من دين الإسلام مثل الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ومثل معاداة اليهود والنصارى والمشركين، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فيكفر مطلقا. يعني لا تفريق بين النوع والعين، لا تفريق بين الفعل والفاعل في المسائل المتعلقة بالمعلوم من الدين بالضرورة والأمور الظاهرة. وذكر منها كأمثلة عبادة الله وحده لا شريك له، وكذلك معاداة اليهود والنصارى والمشركين، وعدم تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك، فإن فاعل ذلك يكفر مطلق. جاء ذلك في الدرر في الجزء الأول في الصفحات 372-373. إذن هنالك مسائل تتعلق بالتوحيد وبالرسالة وبالشرائع الظاهرة من هذا الدين، وهنالك مسائل تتعلق بمسائل خفية تخفى على العامة. فمن فعل ناقضا في التوحيد فهذا يكفر مطلقا ولا يتوقف أحد في تكفيره، لأنه جعل مع الله والعياذ بالله جعل مع الله ندة، وبذلك ينتفي إسلامه وينتفي عنه مسمى الإسلام. وسأأتي بعد قليل بإذن الله تعالى إلى معنى أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية أو السلف الصالح أجمعين دون استثناء عندما يقال يستتاب وإلا قتل، أو عندما يقال حتى تقوم عليه الحجة. إذ أنكم أيضا من غبائكم كما أنكم لا تفرقون بين الإسلام الحقيقي والإسلام الحكمي، ولا تفرقون بين الفعل والفاعل والقول والقائل، وأعنيها هنا الغلاة. وأما المرجئة فيجعلون التفريق في هذه المسألة بإطلاقه بسبب غبائكم، أيضا أنتم من غبائكم لم تفرقوا في أنواع الحجج ومعانيها. الشيخ عبد اللطيف يقول، وأعني الشيخ عبد اللطيف على الشيخ، يقول من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان ولا ونقيضان لا يرتفعان. إذن لا يجتمعان ولا يرتفعان، الإسلام الشرك والتوحيد. لذلك أبو بطين رحمه الله لما ذكر كلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكره وعلق عليه قال أما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان بالرسالة فقد صرح رحمه الله، يعني يقصد ابن تيمية، فقد صرح رحمه الله في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم بعد الاستتابة ولم يعذرهم بالجهل. ويقول أيضا إن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله وصار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم، إلا أن يكون مكرها أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل. إذن فقط المكره والمخطئ، فقط إلا أن يكون مكرها أو أخطأ ولا يعذر بالجهل والتأويل. وأما المسائل الظاهرة التي غير التوحيد كالصلاة والصيام وتحريم الخمر ومما أجمع على تحريمه، فهذه من أنكر شيئا منها أو استحل شيئا منها فإنه يكفر ولا يتوقف في تكفيره ولا يعذر بالجهل إلا أن يكون مكرها أو مخطئ. فهذا إن كان لديه مانع يمنعه من التكفير فيقال له فعله كفر وهو ليس بكافر. أما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وإلى فهم الحجة، وضع ألف خط الآن تحت كلمة فهم الحجة، ثم يكمل ويقول: وأما المسائل الخفية التي تحتاج إلى إزالة الشبهة وفهم الحجة فهي التي تقال فيها مقولة فعله كفر والفاعل ليس بكافر. أفهمتم؟ أفهمتم أين نستخدم هذه القاعدة؟ يا أعداء الله من الطرفين، طرف يتهمنا بأننا عذرية لأننا نقول بهذه القاعدة في محلها، وطرف يتهمنا بأننا من الغلاة لأننا نستخدم هذه القاعدة في المسائل الخفية ولا نستخدمها في الشرك. يريد منك أن ترى الساجد للصنم أمام عينك وثم إيش تقول؟ تقول والله السجود كفر، لكن الساجد والله دقيقة خلنا نشوف، خاف جاهل، خاف متأول، فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن اعلم رعاك الله بأن من أشرك مع الله سمي مشركا، ومن ابتدع في الدين سمي مبتدعا، ومن شرب الخمر سمي شاربا. قال ذلك الشيخ عبد الله بن سعد. تعرفون أيضا من قال هذا الكلام؟ طبعا هذا الكلام منقول عن الشيخ أبا بطين، لكن أتعلمون من قال به هذا الكلام أيضا؟ قال به الشيخ عبد الله بن سعد الفهد، وقال فيه الشيخ صالح، وقال فيه الشيخ ابن العثيمين، وقال فيه الشيخ ابن باز. ما سمعناكم تقولون عنهم خوارج. إذن التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، هذا الأمر يقال ويبحث فيه، أي نقول أن هنالك فرق بين القول والقائل أو الفعل والفاعل فقط في المسائل الخفية. لذلك ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم ما أتوا بهذا اللفظ، أي التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، إلا فقط في مسائل أهل البدع، لأنها مسائل يعني تخفى على العامة، العامة لا تعلم، بل لا تعلم فقط إذا تقول له هذا جبري أو هذا قدري. طبعا هؤلاء كفار، لكن العامي لا يعرف كلمة هذا مرجئ، لا يعرف هذا قدري، لا يعرف هذا جبري، لا يعرف. طيب كيف أنت تريد، وأعني هنا الغلاة، كيف أنت تريد مني ألا أفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل في مسألة أصلا اسمها ما يعرف العامي؟ لذلك ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وشيوخ الدعوة النجدية رحمهم الله يقولون بالتفريق بين القول والقائل والفعل والفعل في هذه المسائل. من إمامهم في هذه المسألة حتى لا تقول والله الشيخ حسن ما أتى إلا بأقوال المتأخرين؟ من إمامهم؟ إمامهم في هذه المسألة الشافعي رحمه الله. هنا أيضا سأذكر لك قول للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لماذا؟ لأن هؤلاء يستدلون أيضا بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نقلته لك قبل دقائق. جاء في منهاج التأسيس بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول الذي، طبعا كان يتكلم عن الذي يقع في الشرك الأكبر، يقول إن فاعله يستتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب طيب، عندما نقول يستتاب، من الذي يستتاب؟ من الذي يستتاب؟ هل المسلم؟ شغل مخك يا عاذري، أنت تنفي عنه الاسم قبل الحجة. طيب هل من المعقول أن نقول نأتي بهذا المسلم ونستتيبه، أم أنه فعل الشرك فأصبح مشركا نأتي ونستتيبه؟ لماذا؟ إما يقتل أو لا يقتل، وهذا سأوضحه بعد قليل. لكن في منهاج التأسيس لما تكلم عن هذه الأمور، إذن كنت أقول بأن الشيخ عبد اللطيف لما تكلم في منهاج هذا، في منهاج التأسيس، اعتمد على رسالة من؟ أصلا هو معتمد على رسالة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إذ أن هذه الشبهة مردود عليها، أصلا مردود عليها من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذ أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ماذا يقول؟ يقول وأذكر كلامه في الإقناع وشرحه في الردة كيف ذكروا أنواعا كثيرة موجودة عندكم. ثم قال منصور البهوتي وقد عمت البلوى في هذا الفرق وأفسدوا كثيرا من عقائد أهل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم بعد ذلك أكمل وقال ثم ذكر قتل الواحد منهم وحكم ماله، هل قال واحد من هؤلاء من الصحابة إلى زمن منصور البهوتي إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم؟ يعني هل أحد من الصحابة، معنى كلام شيخ الإسلام محمد رحمه الله، هل أحد من الصحابة عندما قاتلوا المرتدين، هل أحد قال والله هذا المعين نفرق في الحكم على اسمه وعلى حكمه بالمال أو بالدم ونفرق ما بين الأنواع والأعيان؟ ما قال أحد من الصحابة. جاء كلام الشيخ محمد رحمه الله في الدرر السنية في جزئها العاشر في الصفحة 63، ويقول أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في جزئها الثامن، يقول ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة. هذا القول هو القول الذي تستخدمه العاذرية أعداء الله، وأخص منهم المزابلة، ألا لعنة الله عليهم. هذا القول يتمسكون به، ولكن من جهلهم لا يكملون. إذ أن الشيخ يقول ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة، إذا قال قولا يكون القول به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس. لماذا تبترون هذه الجملة؟ ألا بتر الله ألسنتكم؟ يقفون فقط عند قوله لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة، هنا يقف، لكن لا يقول لك بأن بعدها بفاصلة يقول الشيخ محمد وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، ثم يكمل ويقول وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. هذه العبارات ما ينقلها لك، ينقل فقط يقول لك والله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب هو الذي يفرق بين النوع والعين، إذ أن الشيخ يقول لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، ألا بتر الله لسانك. فاصلة فقط بعدها لا تكمل، وذلك عندما قال وهذا في المسائل الخفية. إذن التفريق يكون في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض الناس، وبعدها بسطرين يقول وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. جاء ذلك في الدرر السنية في الجزء الثامن في الصفحة 90. إذن يظهر لك رعاك الله من كلام الشيخ محمد رحمه الله أنه لا يفرق بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر وفي المسائل الظاهرة لا يفرق، إنما يفرق فقط في المسائل التي تخفى على العامة. لذلك عندما قال وهذا من لدن الصحابة إلى عصر البهوتي، من لدن الصحابة، إذن أول من أطلق هذه الفرية هو البهوتي. هذا البهوتي مؤلف كتاب الروض المربع والطوائف. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك فالشيخ الشيخ أبو بطين رحمه الله في الدرر السنية في جزئها 12 في الصفحة 72 وكذلك في 73 ينقل من مجموعة الرسائل، أيضا في مجموعة الرسائل، عفوا في الدرر السنية وفي مجموعة الرسائل، في الدرر السنية في الجزء 12 في الصفحة 72 وفي مجموعة الرسائل في الأول في الصفحة 659. ماذا يقول أبو بطين رحمه الله؟ يقول فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور، هذا الادعاء مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله، فلو طرد أصله كفر بلا ريب، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ثم يقول أيضا نقول في تكفير المعين ظاهر الآيات والأحاديث وكلام جمهور العلماء يدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره ولم تفرق الأدلة بين المعين وغيره. إذن الأمور التي تتعلق بالشرك وبالتوحيد، يقول الشيخ أبو بطين رحمه الله أنني أقول بكلام جمهور العلماء من ظاهر الآيات والأحاديث بأن الذي يشرك بالله فقد عبد معه غيره. إذن الأدلة التي جاءت في الكتاب والسنة لم تفرق بين المعين وغيره. ثم استدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم استدل بقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم قال بعد أن ذكر الآيتين قال وهذا عام. إذن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وقول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال هذا عام في كل واحد من المشركين. ثم أكمل قائلا وجميع العلماء في كتب الفقه يذكرون حكم المرتد، وأول ما يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك، فقالوا إن من أشرك بالله كفر ولم يستثن الجاهل، ومن زعم لله صاحبة أو ولد كفر ولم يستثن الجاهل، ومن قذف عائشة كفر، ومن استهزأ بالله أو رسله أو كتبه كفر إجماعا، لقول الله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم قال ويذكرون أنواعا كثيرة مجمع على كفر صاحبها ولم يفرقوا بين المعين وغيره. ثم يقولون فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة. الآن لاحظ الآن بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف وقال بأنها لا تفرق بين النوع والعين، الآن قال لك بأن السلف رحمهم الله في كل عباراتهم لما تكلموا عن أنواع معينة من الشرك وذكر أمثلة عنها قال ينهون الكلمة أو ينهون العبارة بأنه ارتد أو كفر، ثم ينهونها بماذا؟ ينهونها بالقتل، قتل بعد الاستتابة. إذن انتبه الآن ماذا يفسر ذلك الشيخ أبو بطين، تماما كما قلت لك في بداية الدرس. انتبه ماذا يقول. يقول فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته، فالاستتابة بعد الحكم بالردة، والاستتابة إنما تكون لمعين. ثم قال ويذكرون في هذا الباب حكم من جحد وجوب واحدة من العبادات الخمس أو استحل شيئا من المحرمات كالخمر والخنزير ونحو ذلك أو شك فيه. الآن ما معنى كلام الشيخ؟ معنى كلام الشيخ أنه أصلا كلمة استتابة لا تقال لمسلم يا حمقى. يعني السلف أحمد ووكيع والسفيانيين وغيرهم عندما يقولون يستتاب وإلا قتل، أي أنهم حكموا عليه باسم الشرك لأن المسلم لا يستتاب. ثم قال وهل تكون الاستتابة إلا لمعين؟ جاء ذلك في الدرر السنية في الجزء العاشر في الصفحة 401. هذا كلام الشيخ أبو بطير رحمه الله. ووالله سأطيل عليك الساعات والساعات إذا نقلت لك كلام الشيخ عبد الله أو الشيخ إبراهيم أبناء الشيخ عبد اللطيف أو أقوال الشيخ سليمان بن سحمان. الأقوال كثيرة جدا، ولو أردت نقل الأقوال لبقيت ساعات وساعات، لكن اللبيب من الإشارة يفهم، وطالب الحق يكفيه دليل. ثم تأتي بعض حسبنا الله ونعم الوكيل، بل هذه الهدية للمزابلة، هذه الهدية الآن للمزابلة ولكل العاذرية المرجئة، نقول لهم هل تعلمون جواب اللجنة الدائمة حول سؤال يتعلق بالتكفير؟ السؤال كان ما حكم تكفير المعين؟ طبعا هذا السؤال هو السؤال الخامس من الفتوى التي تحمل الرقم 17626، السؤال الخامس من الفتوى ذات الرقم 17626، فتوى اللجنة الدائمة. أنتم تقولون ابن باز وأيضا غيره من اللجنة الدائمة، هؤلاء شيوخكم، ورسالتي هذه بالأخص للمزابلة أعداء الله. السؤال كان ما حكم تكفير المعين؟ فماذا كان جواب ابن باز؟ قال: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعومل معاملة الكفار معينا كان أو غير معين لعموم الأدلة، كمن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو تكلم بكلام الكفار، كمن سب الله أو رسوله أو استهزأ بشيء من الدين، فإنه يحكم بكفره ويستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي أمر المسلمين قتله مرتدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللجنة الدائمة للبحوث. أما الموقعين فهم بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يلا ردوا عليهم، شاطرين تردوا على المجاهدين ودخول المجاهدين خوارج، ردوا على بكر أبو زيد، عبد العزيز آل الشيخ، صالح الفوزان، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. هؤلاء جميعا قالوا بالحرف: من فعل أو قال أو اعتقد ما يقتضي الكفر حكم بكفره وعومل معاملة الكفار معينا كان أو غير معين. يلا روحوا قولوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يفرق بين النوع والعين. إلى أي غباء وصلتم؟ إلى أي درجة من الغباء وصلتم؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن هكذا هو منهج أهل السنة والجماعة في القاعدة المذكورة، ألا وهي التفريق بين الفعل والفاعل والقول والقائل، أو التفريق ما بين الكفر المطلق وتكفير المعين. لكن من خلال ما ذكرناه لن تتضح الصورة أكثر إلا بعد أن نوضح معنى قول أهل العلم عندما يقولون حتى تقام عليه الحجة. ظن هؤلاء الحمقى بأن الحجة المقصودة ها هنا هي حتى تقام الحجة الرسالية. ألا يكفي أن الله سبحانه وتعالى لما بعث الخلق وخلق الخلق، لما خلق الخلق، ألا يكفيك أنه تفضل وتكرم علينا بحجج ثلاث؟ أما الحجة الأولى فهي الميثاق، بعد أن أخذ الله سبحانه وتعالى من ظهور بني آدم ذريتهم وأشهدهم. وأما الحجة الثانية فهي الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وفي رواية أو يشركانه. لكن بعد كرم الله سبحانه وتعالى وفضله العظيم على البشر بأن أعطانا هاتين الحجتين، الميثاق الأول ميثاق الذر، والميثاق الثاني ألا وهو الفطرة، مع ذلك وتفضلا وتكرما من الكريم المنان سبحانه وتعالى عززها بحجة ثالثة ألا وهي الحجة الرسالية. الحمقى من العاذرية يظنون بأنه عندما نقول أو عندما يقول السلف الصالح رحمهم الله جميعا، سواء أحمد أم السفيانيين أم وكيع أم ابن عباس أم كلهم جميعا، عندما يقولون يستتاب وإلا قتل، أو عندما يقولون تقام عليه الحجة، هؤلاء الحمقى يظنون الحجة الرسالية، إذ أن هؤلاء أصلا لا يفرقون بين الحجج ولا يعلمون معاني الحجج، بل لا يعلمون حتى لغة معنى الحجة. إذ أنه يا أغبياء عندما نقول يعذر فلان يعذر، طيب العذر على ماذا يكون؟ هل يكون العذر على اسم وقوعه بالفعل، أم عندما أقول يعذر بمعنى أن أعاقب؟ يعني باللغة العامية البسيطة، إذا فعل ابنك مثلا، إذا فعل أمر فتقول له سامحتك عذرتك، إذن هو فعل وانتهى الأمر، هو فعل وانتهى الأمر، لكن تقول له عذرتك سامحتك، أي بمعنى لن أضربك لن أفعل لك شيء. إذن كلمة عذر لا تأتي للإسم يا حمقى، كلمة عذر تأتي للحكم. ومن حماقتكم وغبائكم ما فرقتم بين الإسم والحكم. وكذلك الذي ضل أيضا عن سبيل الله من الغلاة، أيضا بغبائهم وبحماقتهم لا يفرقون بين الإسم والحكم. لكن هذه المسألة ستتضح معك من خلال فهمك لمعاني الحجة. إذن الحجة ليست نوع واحد، الحجة في عندنا الحجة الرسالية أو الحجة الرسالية التي نستخدمها لإطلاق الإسم، وعندنا الحجة المتعلقة بالاستتابة، أي بالعذر، أي بالعذر عن العقوبة، فلذلك تسمى حجة الاستتابة، أو نسميها الحجة الحدية، يعني حجة لإقامة حد. طيب قبل أن أوضح هذه المفاهيم ركز معي رعاك الله. بداية يجب أن نعرف معنى الحجة وكيفية بلوغ الحجة، وهل يكتفى ببلوغها وقيامها أم لا بد من فهمها؟ هذه المسائل التي لم يستطع الحمقى من الطرفين فهمها بسببها ضلوا، بل وللأسف هنالك أيضا من أهل العلم ممن نحسبهم والله حسيبهم أنهم على خير، أيضا يعني لم يفهموا هذه الأمور ولم يفهموا هذه المصطلحات، لذلك تراه يخطئ في بعض المسائل. طيب حتى نزيل الخطأ عن إخوتنا وأحبتنا، وفي نفس الوقت حتى نرد على شبهات وضلال الغلاة والعاذرية، ركز معي رعاك الله، والله الكلام في غاية الأهمية، الكلام في غاية الأهمية، ركز معي. أولا لازم نعرف معنى الحجج، ولازم نعرف كيفية وصولها أو بلوغها، وهل يكتفى بالبلوغ أم لابد من الفهم. فاعلم رعاك الله بأن الحجة في اللغة هو البرهان، الحجة في اللغة هو البرهان، وكذلك في الشرع يقول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. مجاهد رحمه الله قال الحجة البرهان، لأن الله سبحانه وتعالى قال جاءكم برهان، أي جاءكم حجة، إذن هي الحجة الرسالية من كتب ورسل. وأما فيما يتعلق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالحجة الرسالية هي بمحمد صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله القرآن. فإذا وصلت هذه الحجة ألا وهي الرسالة أي كتاب الله ومحمد رسول الله أي سنة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصلت للناس وسمعوا بها وتمكنوا من العلم بها أي بما جاء من خلالها من أحكام، فقد بلغتهم الدعوة وأقيمت عليهم الحجة. والأدلة كثيرة وأكثر من أن أحصيها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذ أن الله سبحانه وتعالى يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فانظر رأك الله كيف أن الله في هذه الآية بيّن لنا أن الكافرين لا يمكن لهم أن يعتذروا، لا يمكن لهم، لا يمكن أن يعتذروا أمام الله، وسينالون الجزاء الذي هو النار. لماذا؟ لأنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الآية من فضل الله ومن كرم الله، إذ أن الله أعطانا ميثاقين، الميثاق الأول ميثاق الذر، والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ومع ذلك تفضل على عباده بأن لا يعذبهم إلا بعد أن يرسل الميثاق الثالث الذي من اختصاصه ومهمته التذكير بالميثاق الأول والميثاق الثاني. والميثاق الثالث يشتمل على الرسل والكتب. إذن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد بلوغ ماذا؟ بلوغ الرسالة. ما هي الحجة الرسالية؟ الإسلام والقرآن، يعني محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. طيب، محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن جاء منذ 1400 ويزيد، ثم يأتيك أحمق أخرق ويقول لك حتى تقام عليه الحجة معناها حتى يسمع كلام محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأ القرآن. ما القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم منذ 1400 ويزيد. إذن أهل العلم لما قالوا حتى تقام عليه الحجة لم يقصدوا هذه الحجة، لأن هذه الحجة قائمة منذ 1400 ويزيد. أيضا من الأدلة قول الله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. وقول الله سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، أي أن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على قومه وبلغهم الرسالة، بينها لهم وأوضحها لهم. فإذا قومه أو قومه لا يعذرون، لا يعذرون أمام الله، لأن الله سبحانه وتعالى أصلا ماذا قال لنا؟ قال لنا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن انتبه إلى هذه الآية العظيمة: لله الحجة البالغة، ثم بعدها مباشرة ماذا؟ لو شاء لهداكم أجمعين. إذن هذا الذي وصلته حجة الإسلام ويعيش بين المسلمين وعنده القرآن في بيته ويعلم بأن محمد حبيبه هو رسوله، لكن ما اهتدى، يأتي عاذري ذو لحية عفنة ويضع له الأعذار في الشرك. والله سبحانه وتعالى يقول لك بالحرف: لله الحجة البالغة، لكن لو شاء لهداكم أجمعين. إذن هذا تابع لمشيئة الله، ما تقول لي والله حتى يفهمها. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن هذه هي الحجة، الحجة هي القرآن، وقد أقيمت وقد بلغ، فعن أي عذر تنتظر؟ أي عذر تنتظر؟ والله هو الذي قال. حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويقول أيضا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الصحف المطهرة القيمة هي الحجة، منفكين حتى تأتيهم البينة، هذه هي البينة. لكن ماذا سماهم الله؟ سماهم الذين كفروا وسماهم المشركين. وفي الآية السابقة: وإن أحد من المشركين، هذا المشرك سماه، لكن الآن أين العذر كان؟ أين العذر يا حمقى حتى تفهموا؟ العذر لا يكون في الاسم، العذر يكون في الحكم. لأني عقلا عندما أعذر أحد أي أنني لن أعاقبه. لذلك هذه الآية من أوضح الآيات: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن سماه مشرك، ولكن ماذا رفع عنه؟ رفع عنه القتل، لأن الله ماذا قال؟ قال أجره أي لا تقتله ثم أبلغه مأمنة. إذن العذر يكون في القتل في الحكم وليس في الاسم، وهذا سأوضحه مرارا وتكرارا، لكن أنا الآن فقط أقول لك ما هي أنواع الحجج فقط. على كل حال، الأدلة على ذلك والله أكثر من أن أحصيها. إذن إن الحجة قد قامت على الناس بإرسال الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبإنزال الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم، ووصول هذه الحجة إلى كل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. ويقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول ابن حزم، يقول: فنص الله تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته الحجة لا من لم تبلغه الحجة، وأنه تعالى لا يعذب أحدا. إذن لا يعذب أحدا، إذن الحجة متعلقة أو الاستتابة متعلقة بماذا؟ متعلقة بالعذاب وليس بالاسم، متعلقة بالعذاب. لذلك قال: لا يعذب الله أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. فصح بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه. انتبه، فإنه لا عذاب عليه. هذا كلام الشيخ حسن، هذا كلام ابن حزم. يقول من لم يبلغه الإسلام فصح أنه لا عذاب عليه. هل فقط ابن حزم قال ذلك؟ هذا الطبري ابن جرير رحمه الله يقول لما قرأ قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحجة عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم، التي تقطع عذرهم. إذن القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي مع ما أنزل الله معه من كتب إنما هي لقطع العذر عن العذاب. قطع العذر عن ماذا؟ عن العذاب. لكن هل هم مسلمين؟ هل يسمون مسلمين إذا كان الأمر يتعلق في التوحيد والشرك؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين، إذن سمى مشرك، من المشركين استجارك فأجره، إذن العذر في ماذا؟ في العذاب. وكذلك يقول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، إذن سماهم كفار، والمشركين سماهم مشركين، منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لذلك ابن كثير لما فسر نفس الآية وما كنا معذبين ماذا قال؟ قال: إن هذه الآية إخبار عن عدله سبحانه وتعالى، وإنه لا يعذب وإنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، كقوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إذن قول الله تعالى حتى نبعث رسوله كقول الله تعالى عندما يعذب الكافرون في جهنم، فإن خزنة جهنم ماذا تسألهم؟ تسألهم ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذن معنى ذلك أن الحجة هي الرسالة والتي هي القرآن وليست كلام الدعاة وليست كلام فلان وعلان، بل هي القرآن والسنة، هذه هي الحجة، ليس فهم الشيخ فلان وليس استنباط علان ولا خطابات وإرشادات فلان ابن فلان. الحجة الرسالية هي كتاب الله وسنة حبيب الله. طبعا هذا الكلام قلته عن قصد، لماذا؟ لأن العاذلية الحمقى إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي هذا وصلته الحجة ولكن ما فهمها. وكأن الحجة هي شروحات العلماء، هذه هي الحجة. الحجة ليست شروحات العلماء يا حمقى، الحجة هي قال الله وقال رسول الله. لذلك هنالك كما فرقنا منذ قليل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في مسألة الحكم على الكافر، إذا أننا فرقنا بين القول والقائل والفعل والفاعل في المسائل الخفية فقط، أما في الشرك والتوحيد فلا يفرق بين الفعل والفاعل والقول والقائل. كذلك أيضا بالنسبة للحجة تختلف ما بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. لذلك أجمل كلام قرأته هو ما قاله ابن سحمان، يقول في كشف الأوهام، يقول: إذا عرفت هذا فمسألة علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وإثبات صفات كماله ونعوت جلاله من المسائل الجلية الظاهرة ومما علم من الدين بالضرورة، فإن الله قد وضحها في كتابه وعلى لسان رسوله، فمن سمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فقد قامت عليه الحجة وإن لم يفهمها. فإن كان ممن يقرأ القرآن فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عانده وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا. أي بمعنى كلام الشيخ ابن سحمان نفس ما قلت لك منذ قليل، وكأنهم يريدون أن تكون الحجة هي استنباطات الشيخ وفهم الشيخ. فهنا الشيخ قال كلام في غاية الروعة، قال أن الآيات والأحاديث طالما سمعت بها حتى وإن لم تفهمها، لكن الطامة الأكبر إذا كنت تفهمها وإذا كنت تقرأ القرآن، هذه طامة أكثر. لذلك قال: فالأمر أعظم وأطم، لا سيما إن عاند وزعم أن ما كان عليه هو الحق وأن القرآن لم يبين ذلك بيانا شافيا كافيا، فهذا كفره أوضح من الشمس في نحر الظهيرة، ولا يتوقف في كفره من عرف الإسلام وأحكام الإسلام وقواعده، وبالجملة فمن دان بدين غير الدين الإسلام وقام به هذا الوصف الذي يكون به كافرا فهو كافر، ولا نحكم على معين بالنار. انتبه، هنا التفريق، هذا التفريق الذكي من ابن سحمان. التفريق ايش قال؟ قال: ولا نحكم على معين بالنار، اي بالعذاب، لكن بالاسم هو كافر. قال هذا كفره اوضح من الشمس في نحر الظهيرة. لكن ايش كان العذر؟ ايش قال؟ قال: ولا نحكم على معين بالنار، بل نكل أمره إلى الله وإلى علمه وإلى حكمه في باطن أمره. هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا، انتبه، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. إذن الأحكام ظاهرة على ماذا؟ على ظاهر الأمر. لذلك يكمل ويقول. طبعا هذا فهم الشيخ ابن سحمان؟ لا، بل هذا فهم كل أهل العلم، لأنه ها هنا كان ينقل عن الشيخ محمد، إذ أنه يقول وقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب السائل بقوله هذا: من العجب العجاب، انتبه، من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا؟ أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عن شخص وقع في الشرك الأكبر، فقال الشيخ محمد، قال: من العجب العجاب، كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بإسلام، والذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكامها في كتابه، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم. لماذا لا تقرؤون هذه الأقوال لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يا أدعياء السلفية من المزابلة وغيرها؟ أم أن عيونكم تعمى عن هذه النصوص؟ تجدون كل هذا الكلام في كشف الأوهام لابن سحمان. ثم يكمل ابن سحمان ويقول: وكذلك قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين اعتقدوا فيه الإلهية وحرقهم بالنار، مع كونهم تلاميذا للصحابة ومع عبادتهم، وهم أيضا يظنون أنهم على حق. وكذلك، إذن الشاهد الأول الذي استدل به ابن سحمان هو فعل علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي كفر وحرق من اعتقد فيه الإلهية مع كونهم تلاميذ للصحابة والقرآن بين أظهرهم ومع كثرة عبادتهم، إلا أنه كفرهم وحرقهم بالنار. ثم أيضا استدل وقال: وكذلك إجماع السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهم، مع كثرة علمهم وشدة عبادتهم وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، ولم يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهموا، فإن هؤلاء كلهم لم يفهموا. يا رجل، الجهم بن صفوان، أنت تعرف الجهم بن صفوان اللي كفروا السلف؟ تعرفه أنت؟ أنت تعرف العلم اللي كان عنده؟ ومع ذلك كفره السلف، لأن الحجة قائمة، الحجة هي القرآن وبعثة العدنان. هذه هي الحجة الرسالية. إذا معنى ذلك ومن خلال ما سبق وذكرنا، ليس من شرط الحجة في المسائل الظاهرة أن تفهم، بل أن تبلغ، أن تقم، وليس أن تفهم، لأن الله أصلا سبحانه وتعالى كفر الأقوام السابقة كلهم بعدم فهمهم، لقول الله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وأكثرهم يجهلون، لا يعلمون، وقول الله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما عذرهم الله لا بتأويل ولا بجهل. إذن أيضا عليك أن تعلم، رعاك الله، بأن في موضوع المسائل الظاهرة ليس من شرط الحجة أن تبلغ الناس فردا فردا، كما يأتي هؤلاء العذرية الحمقى، يأتي متصل أو أي إنسان يقول: فلان فعل كفرا، والله بدنا نشوف بلغته الحجة ولا ما بلغته. يعني بالمسائل الظاهرة تريدون أن تقولوا بأن هنالك شرط أن تصل الحجة وتبلغ لكل فرد بحد ذاته؟ من سبقكم بهذا؟ اسمع إلى كلام شيخكم ابن سحمان أيضا في كشف الأوهام، يقول: فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع، وفهمها نوع آخر. إذا تقرر هذا فلا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن أخرجته بدعته عن الإسلام، كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة، كما يزعم هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق، أو أنه لا بد من إبلاغها لكل فرد على حدة. وما علمت هذا من أحد من أهل العلم، ما علمت أحدا من أهل العلم ذكر ذلك، أن هذا لا يلزم إلا فقط من نشأ في بادية بعيدة، أو أنه كان حديث عهد بإسلام. هذا فقط إذا كان تواجد الآن رجل فقط واحد أسلم جديد، هذا نبلغه الحجة. أما الحجة لا تلزم أن نبلغها للأفراد فرد فرد. تخيل والله الأمة العربية عددها خلينا نقول 200 300 مليون 400 مليون، والله بدنا نوصل الحجة ل 400 500 فرد مليون فرد. وكأن محمد صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله أو غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكأن محمد طرق الأبواب بيتا بيتا وبابا بابا، وخصوصا في زماننا، خصوصا في زماننا يأتي أحمق ويقول لك الحجة لم تبلغ. رجل يعيش بين أظهر المسلمين عشرات السنين، ربما يكون عمره 30 40 50 60 سنة، ويقول والله ما بلغت الحجة، وخصوصا في زماننا مع انتشار هذه الوسائل المسهلة والميسرة وهي فضل من الله، يقع في الشرك الأكبر ويقول لك ما وصلت الحجة. حتى تقام عليه الحجة يا غبي، حتى تقام عليه الحجة بكلام السلف رحمهم الله عندما يقول الذي يقع في الشرك الأكبر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، الذي يفهمك قول لا يكفر حتى تقام عليه الحجة تفهمها من خلال قول آخر يقال يستتاب وإلا قتل. إذن كلمة يكفر ها هنا تعني التعذيب، أما الاسم فهو كافر، هو مشرك، والأدلة على ذلك والله والله أكثر من أن أحصيها. لكن حتى لا أطيل عليك رعاك الله، خصوصا في زماننا يا إخوة، والله خصوصا في زماننا، يعني الذي يقول من وقع في الشرك الأكبر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، والله هذا أجهل من حمار أبيه، خصوصا في زماننا. الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم يأتي رجل أحمق ويقول لك والله ما بلغته الحجة. يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إذن العذر كان في العذاب، لكن ما اسمهم؟ سيق الذين كفروا. إذن اسمهم ماذا؟ كفار. طيب العذر بماذا؟ بالعذاب. لذلك لما بعث الرسل ارتفع العذر. إذن العذر كان بماذا؟ بالعذاب. لا يعذب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث رسول. كل الآيات كل الأدلة في كتاب الله تدل على هذه المعاني، وأعداء الله سبحانه وتعالى لم يفهموا هذه المعاني. إذن هذا فيما يتعلق بمعاني الحجة وبوصولها وبفهمها، وأكرر وخصوصا في زماننا. طيب الآن لنقل جدلا ولنفترض جدلا أن هنالك شخص فعلا ما قرأ ولا آية من كتاب الله، وفعلا ما وصلته ما وصله القرآن بهذا المعنى، أي أنه ما قرأ ولا آية. طيب الآن ماذا نقول؟ هل نقول هذا ما وصلته الحجة أو ما بلغته؟ بل بلغته، لأن بلوغ الحجة لا يقتضي أن تصل إلى كل فرد، إذن نقول لا بلغته. طيب كيف تعذر رجل قصر في طلب هذا الشرع؟ أوليس علم التوحيد فرض عين على كل مسلم؟ يعني كفر الإعراض تجعلونه يا أعداء الله تجعلونه عذر تحت مسمى الجهل؟ والله هذا جاهل ما وصل القرآن، لك أي غباء عنكم؟ هذا مش جاهل، هذا معرض، هذا كفره كفر إعراض، تجعل كفر الإعراض تجعله عذر؟ لك أين عقولكم؟ إذن هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من الحجة وبفهمها وببلوغها، ألا وهي الحجة الرسالية، أو ما يعرف بالحجة الحكمية، أي بمعنى حجة إطلاق حكم الاسم. لأن الحجة الحكمية الإسمية، أي حجة إطلاق الاسم، هي أحكام الله سبحانه وتعالى، هي التي بيّنها في كتابه وعلى لسان حبيبه صلى الله عليه وسلم. بيّن الله كل الأسماء وكل الأحكام بيّنها. لذلك دائما أبدأ مقدمة الدرس ونحمد الله سبحانه وتعالى الذي بيّن لنا المشركين والمرتدين والكافرين والمنافقين والزنات والسارقين والمارقين، بيّن كل شيء، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء. فالحجة الإسمية أصلا قائمة على الناس، لأنها قائمة من ضمن الحجة الرسالية، لأن الحجة الرسالية هي القرآن والسنة، وإطلاق الأحكام الإسمية مبينة بأحكام الله سبحانه وتعالى في آياته، وكذلك في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن زنى زاني ومن سرق سارق، وأحكامه موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الشيخ أبو بطين رحمه الله، يقول ولقد سمى الله أهل الفترة كفارا لوقوعهم في الشرك. إذن الله سبحانه وتعالى سمى أهل الفترة كفار، لكن عذروا بالعذاب، هنالك أحد أقوال أهل العلم أنهم عذروا بالعذاب. ثم يكمل ويقول رحمه الله، ويعني الشيخ أبو بطين، يقول وكذلك سمى الله أهل قريش كفارا ومشركين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قبل بعثة محمد سماهم مشركين، لكن إيش قال؟ قال الله لنا لا يعذب حتى يبعث رسول. إذن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعذر هؤلاء، اسمهم مشركين، لكن كانت تعذرهم في ماذا؟ تعذرهم في العذاب، سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. ثم يقول فسماهم الله كفارا ومشركين وكذلك أهل الفترة، لكن من رحمة الله تعالى بهم لم يعذبهم، ورفع المؤاخذة عنهم حتى تقام عليه الحجة الرسالية. إذن هذاك اللي بتقام عليه الحجة الرسالية، مو المسلم يلي عايش بزمن القرآن. الذي تقام عليه الحجة الرسالية من؟ قبل الرسول، المشركين أهل الفترة ومشركي قريش. ومع ذلك هؤلاء لم تقم عليهم الحجة الرسالية، ومع ذلك سماهم ماذا؟ سماهم مشركين. فما بالك بأهل القرآن وبأهل ينتسبون إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يفعل الشرك، يجي يقول واحد والله حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. لك أنت أحمق. إذا كان كفار قريش سماهم مشركين وعذرهم بالعذاب قبل بعثة محمد، بعد بعثة محمد لا تسمي المشرك مشرك؟ إيش هذا الغباء؟ إذن هذا النوع الأول من الحجة. أما النوع الثاني فهو حجة الاستتابة، أي الحجة التي نقيمها على الفاعل على المسمى مشرك، يعني سميناه مشرك. الآن عندنا حجة هي حجة الاستتابة، أو نستطيع إطلاق اسم الحدية، أي بمعنى إقامة الحد، حجة حدية أو حجة الاستتابة. فهذه تكون على من أصر على كفره، فإنه يكفر ويسمى كافرا ظاهرا وباطنا. الآن ركز، الآن ركز. شيخ الإسلام ابن تيمية قرأت لك قولا له لما قال فهو كافر باطنا وظاهرا. الآن هذه الحجة اللي قصدها ابن تيمية رحمه الله أو غيره كأحمد وغيره عندما يقولون يستتاب وإلا يقتل، هي الحجة الحدية، أي لحظة إطلاق الحكم عليه. لكن الاسم هو مسمى ظاهرا مسمى كافر، مسمى كافر، لكن لما منقيم عليه الحجة الحدية نسميه كافر ظاهر وباطن، ويكون ذلك في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، لأن الحجة الحدية هي الاستتابة. لكن أيضا هذه لابد من أن يكون فاعلها هو إمام المسلمين أو من ينوب عنه، لأن هذه فيها قتل، هذه فيها قتل، فهذه من اختصاص من؟ من اختصاص أمير المؤمنين أو من ينوب عنه. لذلك إذا أصر هذا الرجل على كفره وعلى شركه أقيم عليه الحد بعد أن نقيم عليه الحجة، وذلك باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي بعدها يحل دمه وماله. لذلك قول الأهل العلم لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، الذي يقول لا يكفر إلا بعد قيام الحجة، فإن مقصده لا يكفر ظاهرا وباطنا، وليس ظاهرا كما فهم هؤلاء الحمقى من العاذرية، إنما لا يكفر ظاهر وباطن إلا بعد قيام الحجة التي هي الاستتابة. لأن الحجة اللي هي حجة الاستتابة هذه تكون قبل العقوبة، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى عذر في العذاب، لذلك نقيم عليه الحجة. وإقامة الحجة يعني إما أن نقتله أو إلى آخره من الأحكام المتعلقة بحسب الحالة التي وقع فيها. طيب، قد يقول قائل أعتذر يا أخوة. على كل حال، حتى لا أطيل عليكم وقد تعبت والله سامحوني يا أخوة، حتى لا أطيل عليكم، ربما يقول قائل من سبقكم بهذه التقسيمات؟ من قبلكم فصل هذا التفصيل؟ ما سمعنا هذا التفصيل عند لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا بفهم الصحابة. فالإجابة على هذا السؤال تكون إجابة عكسية. كيف يعني إجابة عكسية؟ هذا كتاب الله وسنة رسول الله بيننا وبينكم، نحن ما نعلمه وكل أهل العلم أيضا دون ما استثناء، نحن ما نعلمه أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سموا فيها الأسماء بمسمياتها، فآتونا بآية من كتاب الله أو بحديث من حبيب الله لم يسمي فيه من وقع بالشرك مشركة. فأنتم تعكسون الآية، أنتم تقولون من فهم قبلكم، ما هذا هو فهم السلف جميعا. أصلا السلف رحمهم الله، وأعني القرون الثلاثة الأولى المفضلة، لا أتوقع بأنهم يتخيلون أن يأتي في زمان البهوتي ومن بعده من يقول بأن لا يسمى فاعل الشرك لا يسمى مشرك، وأعنيها هنا الشرك الأكبر. هذه سنة البهوتي وأمثاله. السلف ما كانوا يتخيلون أصلا بأن كتاب الله لا يدل على أن من فعل كذا فهو كذا. أعطونا ولو آية واحدة لا يسمي فيها الله فاعل الشرك مشرك. ولقد نقلنا لكم الآيات والآيات، وسأزيدكم الآن من كتاب الله سبحانه وتعالى أدلة قطعية على أن الله يسمي المشرك مشرك ليس فقط قبل فهم الحجة كما ذهب هؤلاء العذرية، بل قبل إرسال الرسل كما بينت لك منذ قليل. أعطيني حديث واحد، أعطيني فهم واحد من الصحابة الكرام أو من السلف الصالح بأنه لا يسمي المشرك مشرك. تعكس الآية وتطالب بدليل على معدوم. يعني كيف بدك مني أستدل بآية من كتاب الله تقول بأن هنالك فرق بين الاسم والحكم؟ كيف بدك مني دليل؟ هذا دليل اسمه أنت عم تطالبني بمعدوم، بل أنا من يطالبك بهذا المعدوم، أنا من يطالبك أن تأتيني بدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سمى فاعل الشرك أو النبي سمى فاعل الشرك سمى اسم مسلم. أنت أعطيني دليل. أما إذا أردت الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله فوالله ثم والله أكثر من أن أحصيها، حتى لا تقول هذا فهمكم، بل هذا فهم السلف الصالح، وهذا كتاب الله ناطق بيننا، وهذه سنة محمد ناطقة بيننا. فأما من كتاب الله سبحانه وتعالى وأول دليل وأوضحه قد ذكرته عليك مرارا وتكرارا، ألا وهو قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم ماذا قال بعدها؟ ماذا قال؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وأنت تعذر بالجهل في هذه المسألة؟ والله سماه مشرك ورفع عنه العذاب، أي فرق بين الاسم والحكم. طيب لماذا؟ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، يعني أثبت الله بأنه جاهل. إذن مع أنه جاهل ما عذره باسم الشرك. هل تريد أوضح من هذه الآية؟ أو قول الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقد أوضحتها لك. طيب ماذا عن قول الله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وماذا ويحسبون أنهم مهتدون؟ إذن ما كان اسمهم؟ كان اسمهم حقت عليهم الضلالة، حق عليهم الضلالة. إذن سماهم ضلال كفار، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم يجهلون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء متأولون جاهلون. إذن الجهل والتأويل لا ينفع، ليس بعذر في الشرك الأكبر. وسأوضح هذا عندما سأتكلم عن الموانع. أنا إلى هذه اللحظة لم أتكلم عن الموانع، ووعدتكم بأنني سأتكلم عن الموانع مانع. سنبدأ بالإكراه ثم بالجهل ثم بالتأويل ثم بغيرها. ألا يكفيكم أيضا قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم ماذا؟ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا. إذن هؤلاء متأولون وجاهلون، يحسبون أنهم على خير، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ومع ذلك قال الله تعالى: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. سماهم كفار مع جهلهم مع تأويلهم. ألا يكفيك قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن سماهم كفار، قد كفرتم، سماهم كفار مع ماذا؟ مع جهلهم. لماذا كانوا جهال؟ لأنهم هم من أجابوا وقالوا كنا نخوض ونلعب، ما قصدوا الكفر. ألا يكفيكم قول الله تعالى عندما أخبرنا عن هود عليه الصلاة والسلام، ماذا قال لقومه هود؟ ماذا قال لقومه صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. إذن سماهم مفترين. هود لم يكن قد أرسل إليهم بعد. أول كلمة أمر بأن يقولها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنكم إن أنتم إلا مفترون. إذن سماهم مفترين قبل مجيء هود عليه السلام أو موسى. ألم يسمي الله سبحانه وتعالى يسمي فرعون بالطاغية وبالطاغوت وبالكافر قبل بعثة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني قبل أن يذهب إليه موسى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. موسى لم يذهب بعد، الأمر تو الأمر، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ومع ذلك سماه طاغية. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله سبحانه وتعالى سماهم كافرين، سمى كل من يدعو غير الله سبحانه وتعالى، كل من يشرك بغير مع الله سبحانه وتعالى سماه كافر. وهنا انتبه، النداء هذا نداء عام، ومن يدعو نداء عام، يعني سواء وصلت حجة ما وصلت حجة، كافر أصلي، كافر يهودي، كافر مرتد، هذا نداء عام. ومن يدعو، جاهل غير جاهل، نداء عام. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماهم كافر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ألم يقل الله سبحانه وتعالى في حق المشركين الذين كانوا يطوفون وهم عراة، يعني وهذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا سماهم؟ ألم يسميها بالفاحشة؟ ألم يسميهم مشركين فعلوا فاحشة؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن ضالين. متى يا رب؟ من قبله، يعني من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل محمد ماذا سماهم؟ وإن كنتم من قبله لمن الضالين، يعني سماهم ضالين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي لحية عفنة وتريد أن نسمي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بل ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط بعد محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود أو النصارى أو الهندوس أو المجوس، لا لا لا، بدهم منك بعد بعثة محمد من أمة محمد وقع بالشرك ما تسميه مشرك. والله يسمي قبل بعثة الأنبياء يسمي الكفار كفار والمشركين مشركين والضالين ضالين والذين فعلوا الفاحشة يسميهم بالفاحشة. لك أين عقولكم؟ والله والله، يعني الله المستعان الله المستعان. ألم يقل الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن سماهم بأنهم مفسدين مع جهلهم وهم لا يشعرون، وسماهم بأنهم سفهاء مع جهلهم ولكن لا يعلمون. والله يا أخوة، الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا جدا على إطلاق الاسم والعذر في العذاب، لكن هؤلاء يريدون منك أن تظن وتعتقد، ربما طبعا بعضهم لي خطأ، يعني بعضهم من أهل العلم من نحسبه أنه على خير أخطأ في هذه المسألة، ولكن أنا لا أتكلم عن المخطئين الآن أنا أشرح، عسى أن الإخوة المخطئين أن يفهموا هذه الأمور، ولكن أنا أشرح ضلال الضالين من الغلاة الملاعين وكذلك من المرجئة العاذرية. وكل كلامي حول الحجة هو فقط فيما يتعلق بالعاذرية، هؤلاء الأنذال، هؤلاء الخبثاء الذين عاثوا في دين الله فسادا. حتى وصل الحال أن شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم المنتسبين زورا، لن أقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هناك الكثير ممن ينتسب ظلما وبهتانا على أمة محمد صلى الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أصبحوا الآن لا يتجرؤون على إطلاق اسم الكفر والشرك على اليهود والنصارى. إيش يقول لك؟ يقول لك يا أخي والله بركي ما سمع القرآن، والله يمكن الله أعلم إذا لو يقرأ مثلا سورة البقرة والله بأسلم 100%. والله يا أخوة وصل الحال أنه يلفظون في حق أعداء الله يلفظون لفظ الأخ، إخوتنا الأقباط، إخوتنا الله المستعان، الله المستعان. في عنا مثل بحمص بنقول إذا واحد قال أخ من قله صلاخ، هدول بدهم صلاخ، هدول صلاخ يصلخ جلدهم عن لحمهم. وأعني ها هنا لح السوء والضلال الذين فتنوا هذه الأمة والعياذ بالله. كل هذه الآيات والله لو قرأت عليك آيات والله للصباح لا أنتهي. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك الله المستعان. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا إلا تخرصون. أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سماهم مشركين مع أنه ليس من علم عندهم. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ما عندهم علم. إن يتبعون إلا الظن، أي إلا التأويل، يتبعون التأويل، هم جهال ما عندهم علم، ومع ذلك سماهم الله تعالى مشركين. ولقد بينت لك قول الله تعالى منذ قليل عندما قلنا لك بأن هذه الآية العظيمة التي لو فهمتها فهمت معاني الحجة وفهمت ضلال وفساد هؤلاء الضلال، ألا وهي قول الله تعالى قل فلله لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أي أن الحجة هي لله، يعني الحجة هي القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها من عند الله، إذن الحجة لله. طيب ماذا نفهم من قول الله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين؟ تفهم من هذا أن الذي لا يؤمن بعد محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فإن ذلك تابع لمشيئة الله وليس لجهله كما تدعي لحسو وليس لتأويله. فالجهل والتأويل لا يعتبر في مسائل الشرك والتوحيد. إخوتي في الله أعتذر على هذه الإطالة، لكن والله كان لابد منها حتى تتضح الصورة. إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.